بسم الله الرحمن Bye. فليظهر الإنسان Thank you. يوم يفر المرء من بسم الله الرحمن الرحيم ودعك ربك ما ودعك ربك وما قل والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الذي

علم الإنسان ما لم يعلم. كلا الله العظيم الفاتح.